الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا وإمامنا وسيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر إخواني القائمين على هذا المسجد والداعين لهذا اللقاء، وإن وفق الله عز وجل وأتم بالخير والبركات فسيكون لنا لقاء في كل يوم من أيام رمضان بعد صلاة العصر، نقف فيها معكم على أسرار بعض السور القرآنية التي نقرأها ونرتلها في هذا الشهر الكريم. وهذا الشهر هو شهر القرآن، وقد اخترت لكم أن نقف نحن وإياكم على بعض أسرار سورة الأنعام، واختياري لهذه السورة لأن هذه السورة هي سورة جامعة لقضايا القرآن المكي، فهي تتحدث بإسهاب وببلاغ تام وبكلمة كاملة عن القضايا التي أثارها القرآن الكريم في أول نزوله ومخاطبته لقريش. وعماد هذه السورة يقوم على ثلاثة أعمد. العماد الأول هي قضية التوحيد بشمولها وعظمتها واتساعها واستغراقها لصفات الله عز وجل وجلاله، واستغراقها لحركة الإنسان في هذه الدنيا. فهذه السورة شاملة لما يتحدث عنه القرآن من أصول قضايا التوحيد، بحيث تتكلم عن جمال وعظمة وقدرة ربنا، وكذلك تتحدث عن ألوهيته وعن وجوب عبادته وإفراد العبادة له جل في علاه. كذلك تتحدث أن هذا التوحيد يستغرق كل الإنسان، يستغرق حركة بدنه، ويستغرق حركة لسانه، ويستغرق حركة قلبه، كما أنه يستغرق ماله وكلامه وجميع تصرفاته. هذه السورة تتحدث عن هذا بتوسع عظيم وببلاغ تام كما قلت لكم. والمسألة الثانية التي تتحدث عنها هذه السورة هي قضية الرسالة، لأن التوحيد يتعلق بأمر غيبي وهو ربنا سبحانه وتعالى، وهو من الغيب، مع أن آثاره كما قال أبو العتاهية وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، إلا أنه غيب بالنسبة إلينا، وهذا الغيب لا يمكن أن يدرك إلا بالرسالة. وقضية الرسالة بالنسبة إلى المناوئين لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم قضية مهمة، فقد تكلموا عن شخصه، تكلموا عن صفاته، تكلموا عن وعوده التي حكى عنها وتكلم بها، فقضية الرسالة قضية عظيمة. وأما المسألة الثالثة فهي قضية الآخرة. هذه أركان القرآن المكي، يكون على جوانب هذه القضايا قضايا أخلاقية قيمية، هي أساس قيم الوجود وهي أساس أخلاق الإنسان. فسورة الأنعام تتحدث عن أصول القيم الإنسانية وكيف تربطها بالتوحيد وبامتثال الرسول وبقصد بلوغ الجنان في الآخرة. هذه العمد الثلاث يصح أن يقال الثلاثة والثلاث على جهة الصفة وعلى جهة البدنية كما يعلم أهل اللغة. فهذه العمد الثلاث هي عماد الشخصية المسلمة. إذا أردت أن تسأل ما هي أركان الشخصية المسلمة فهي هذه القضايا، وهو توحيد الله عز وجل بأنك عبد وأنت مفطور على هذه العبودية شئت أم أبيت، إما أن تكون عابدا لله وإما أن تكون عبدا لغيره، كما أنك مفطور على حاجتك للطعام فحاجتك للرب فقرا هذه ضرورية من ضروريات وجودك. ولذلك قالوا بأن الإنسان فقير بذاته. ما معنى فقير بذاته؟ يقابلها الغني بذاته. أنت قد تصاب بالغنى لكن هذا الغنى عارض، لكن هذا الغنى عارض من عوارض وجودك وليس أصليا فيك، فأنت غني بغيرك. لولا المال لما كنت غنيا، لولا وجود المال والثراء لكنت فقيرا. فأنت حتى في غناك أنت فقير محتاج لغيرك، والله غني بذاته. ومعنى الغنى الذاتي أنه لم يكتسب ربنا سبحانه وتعالى صفة الغنى لما خلق الخلق، فهو غني قبل أن يخلق الخلق، غني قبل أن يخلق العرش وهو أعظم ما خلق الله، غني قبل أن يخلق السماوات، غني قبل أن يخلق الأرض، غني قبل أن يوجد على ظهر السماوات من يسبحه ويحمده ويثني عليه. فغناه ذاتي وأنت فقرك ذاتي، وما دمت أنك فقير بذاتك فحاجتك لأن تكون عبدا أمر مفطور، لا غنى لك على أن تكون عبدا. فيكون توحيدك لله عز وجل هو إملاء لهذه الضرورة والحاجة، هي ليست حاجة هي ضرورة، بمعنى لو أنك فقدتها فقدت وجودك. الفرق بين الضرورة والحاجة، أن الحاجة إذا فقدتها تصاب بالمشقة والتعب والعنت، ولكن الضرورة لو فقدتها فقدت حياتك، كما الهواء كما الروح كما الرأس في بدنك، هذه من ضروريات الوجود، فلو فقدتها فقدت وجودك. فعبوديتك في نفسك أي حاجتك في نفسك هذه مسألة ضرورية من ضرورياتك. فالعبد المسلم يملأها بعبوديته لله، فإن ترك المرء أمرا من عبودية الله ملأها بعبوديته لغيره. الإنسان بحاجة إلى الشرائع، لا يمكن للإنسان أن يعيش بغير شريعة. ولذلك من قديم قالوا الإنسان مدني بالطبع، ومعنى أنه مدني أن يحتاج إلى غيره، فما دام أنه يحتاج إلى غيره كالزوجة والولد والشريك والجار والبائع والمشتري، فما دام أنه يحتاج إلى غيره إذن هو يحتاج إلى شريعة. خضوعك لشريعة ما هو امتثال للأمر، وامتثال الأمر هو فيه نوع عبودية، فإما أن تمتثل لشرع الله فتكون عبدا له، وإما لا يمكن أن تخرج إلى الفضاء. هل يمكن أن تخرج من شريعة إلى لا شريعة؟ لا يمكن. فإما أن تكون في شريعة نقية سوية، وإما أن تكون في شريعة باطلة غوية، لا يمكن. إما أنك تسأل حين تحتاج أن تتوجه بقلبك إلى الله فتسأل هذا العظيم، وإما أن تذهب إلى آخر فتسأل هذا الآخر ما معه من حاجات، فأنت بوجودك محتاج إلى رب يخلق ورب يرزق ورب يمد ويعطي ويمنع ويحيي ويميت. الحاجة الثانية التي هي ملائمة لقضايا سورة الأنعام هي قضية المثال، هي قضية المثال. الإنسان مفطور كما أنه مفطور على العبودية، هو مفطور على الامتثال. حتى وهذه الفطرة، كيف تدرك الفطرة؟ لو سألتكم سؤالا، كيف لنا أن نعرف أن هذا فطرة وهذا ليس من الفطرة؟ كيف؟ الفطرة هي أمر جامع للبشرية، أمر جامع، ولكن تأتي كما قال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، أي تعمل عوامل الاجتماع في تغيير هذه الفطرة. فلما يقول صلى الله عليه وسلم سبع من الفطرة، فهذه قضايا البشرية لو تركت على حالها من غير وجود مؤثرات جانبية لسلكها الإنسان وأتاها. لا، من الذي؟ اللحية فطرة، اللحية فطرة، ولكن الناس بعد ذلك يأتيهم الشيطان فيجتاحهم ويجتالهم عن هذه الفطرة. انتقاص الماء هذه من الفطرة، الوضوء من الفطرة، الزواج من الفطرة. ومن الفطرة التي ركبت عليها أيها الإنسان هو أنه لا بد لك من مثال أمامك تقتدي به، وهذا تعرفه من الصغار. فالولد الصغير فطرته تنطلق بأن يقلد والده، وبعد ذلك ينطلق في مخيلته وواقعه إلى نماذج أخرى تمثل له صورة الامتثال. فتجد المؤمن لتعبئته بصورة النموذج العظيم وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم يبحث ويتقفر كل سنة، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يمشي، ما الذي يحبه من الأطعمة، كيف كان يتحرك إلى هذه الدرجة، ولا يسأل كيف كان يصلي، لأن هذه من القضايا التي هي مفروغ منها. فلإملاء حقيقة المثال في نفسك أيها الإنسان جاء الرسول، جاءت الرسالة من أجل أن تبين لك أن التوحيد في صورته الواقعية والعملية تحتاج إلى شخص يسير أمامك يبين لك كيفية العبودية، ويملأ هذا الشخص وجدانك ونفسك وعقلك وقلبك بالحب والطاعة. من هنا كانت قضية الرسالة قضية مهمة، هي صراع. الرسالة كما أن التوحيد هو صراع بين الإله الحق وبين الآلهة الباطلة، كذلك قضية الامتثال هي صراع بين النموذج العظيم الذي هو رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين النماذج الباطلة التي يصنعها الناس فيقول لهم ما أريكم إلا ما أرى، هم يريدونه هذا النموذج. والناس الآن كما ترون يصنعون لأبنائهم، ووسائل الشياطين تصنع نماذج أخرى، ممثلين، لاعبي كرة قدم، مغنين، ما شاء. هذه صور الأمثلة الجاهلية التي يسعى فيها الإنسان ظانا أنه بها يبلغ المثال ويبلغ بها الكمال. القضية الثالثة بعد هذه القضايا وهي قضية المقصد، قضية مهمة، وهي قضية إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، قضية الآخرة، مربط وآخية، يقولون آخية يعني المربط الوتر. قضية الدار الآخرة هي مربط حركة المسلم، وهناك أمور لو حاولت أن تفسرها لغير المسلم بأن يقبلها لا يمكن، إلا إذا آمنا باليوم الآخر. تعالوا إلى قضية حل مشكلة الربا، حدثوا عنها ما شئتم من محاسنها ومنافعها الدنيوية، ولكن كيف نقف عند قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة؟ كيف يقبل التاجر في عالم آدم سميث، دعه يعمل دعه يمر، عالم الاقتصاد الرأسمالي الطاغي، والذي لا يعترف إلا بالقرش وحركته وكيف ينميه وكيف يكثره، كيف يقبل أن يقول عند الدين والعجز عن أدائه فنظرة إلى ميسرة فقط، ثم يأتي وأن تصدقوا خير لكم، إذا عفوت عنه فهذا خير. هذه مسألة من مسائل الوجود. والناس يقولون وقد صدقوا، وهي في كتاب الله، المال، ما هو يقولون؟ المال عصب الحياة. والله يقول أعظم من هذه الكلمة عن المال، يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. كأن المال حقيقته كحالة تلك الشجرة التي لا تقوم بنفسها وإنما تحتاج بجانبها، مثل الدارية مثلا، العنبة تحتاج إلى من يقيمها، وذلك الله قيوم. ما معنى قيوم؟ قائم على نفسه فلا يحتاج إلى أحد، وقائم على غيره فالكل محتاج إليه. فالله سمى المال قياما، أنت لا تستطيع أن تقوم بغير المال، المال قوام الحياة، عماد الحياة. فكيف لهذا المال الذي هو عماد الحياة يقول عليك أن تصبر ولا تزيد، وكيف لك إن كنت محسنا أن تتصدق؟ هل يمكن لأحد أن يقبل هذا العرض وهذا التشريع إلا بأن يكون مؤمنا بالدار الآخرة؟ لا يمكن. كيف للرجل أن يغلق مكانه ويذهب إلى الصلاة؟ كيف للرجل يتصدق هكذا، يتصدق ويتمنى ويفرح أن يجد الفقير من أجل أن يعطيه المال؟ فقوام الشريعة كلها على قضية الدار الآخرة. سورة الأنعام تتحدث عن هذه الأركان وتبسطها بسطا عظيما مهما، لأنها في جلها تتحدث جمالا ومدحا وحمدا لرب الوجود. أعظم ما في القرآن، أعظم ما فيه، هو الحديث عن ربنا. ومن لم يفهم أن القرآن إنما أنزل من أجل أن يبين يعني يظهر، من أجل أن يبين متكلمه، من متكلمه؟ الله. من أجل أن يبين متكلمه عن الله ويبين عن نفسه ومن هو. وكل القرآن كله يعود إلى هذه النقطة وإلى هذه المسألة، وهي الحديث عن نفس ربنا. عليك أن تذهب إلى القرآن من أجل أن تعرف من هو هذا الإله وكيف يتحدث عن نفسه، وما هي صفاته، وما هي أفعاله، وما هي كمالاته، وما هو مجده جل في علاه. والناس ربما يفرحون لسماع قصيدة تتحدث أو يتحدث فيها الشاعر صاحبها عن حبيبته، أو يتحدث فيها شاعر شجاع عن شجاعته فنطرب لها، لكن هذا القرآن يتحدث عن الكمالات التي لا تليق إلا بواحد وهو الله. وقبل أن أخوض في هذه السورة أريد أن أحدثكم فقط عن النقطة التي ركض فيها العلماء وأتعبوا خيول عقولهم وكتاباتهم وكلامهم من أجل إدراك هذا السر في كون القرآن، في كون القرآن معجز. ما معنى هذه الكلمة معجز؟ اليوم الناس يحبون بسبب انتشار الاكتشافات العلمية وغلبة هذه الاكتشافات والصناعات على عقل الإنسان، ف فإنهم لا يروق لهم إلا بالحديث عما يسمونه، وهو خطأ، هذه التسمية سأبين خطأها، مما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن. الإعجاز أساس هذه الكلمة أن الله عز وجل لما ألقى هذا القرآن على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، قال لهم: هذا هو كتاب ربنا وكلام الله، فأجره حتى يسمع كلامه، فهذا هو كلام الله. ثم تحداهم أن يأتوا بمثله. هذا التحدي أعجزهم، فسميت هذه الحالة بالإعجاز إلى يوم القيامة. أعجزهم أن يأتوا بمثله، لا بما أتى فيه من مواضيع، لأنه قال لهم فأتوا بعشر سور ماذا؟ مفتريات. يعني هو لم يطلب منهم أن يأتوا بأحكام عظيمة، ولم يطلب منهم أن يأتي بمعاني صحيحة. فإن الشاعر يطرب له الناس وهو يصف وصفا غير حقيقي يبالغ فيه، كما يقول عمرو بن كلثوم، يقول: ملأنا البر حتى ضاق عنا، وماء البحر نملأه سفينة. هذه كلمة جميلة طلبنا لها، رجل يفتخر وصنع فعلا عظيما، قام وقتل الملك الذي أراد أن يذل أمه في قصة معروفة تعرفونها، ثم افتخر وقال: ملأنا البر حتى ضاق عنا. هل هذا صحيح؟ هذا شعر مفترى لكنه جميل وعظيم. فالقرآن يقول: ائتوا بعشر سور مفتريات، افتروا كما تشاءون من المعاني. وهم يستطيعون أن يفتروا في هذا الباب، وتحلق أذهانهم في صناعة الشعر الذي قال الله عز وجل: في كل وادي يهيمون. ومع ذلك تحداهم، قال لهم: أريد عشر سور مفتريات ليبلغ ما تقولونه من جمال وجلال وعظمة القرآن ما أتى به هذا القرآن. فإذا التحدي الذي في القرآن مما يسمى إعجاز ليس هو أن تأتي بمعاني صحيحة، لأنه يقول مفتريات، افتروا جئتوا بما شئتم، ولكنني أريد بعشر سور مما يبلغ كمالا بلغه هذا القرآن من كمال وبلاغة هذا البيان. نعم، القرآن نستدل في زماننا هذا ونطحن في هذه الأمور المعاصر الملحد حين يقول هذا القرآن ليس من عند الله، فنقول له: من عند الله، والدليل انظر، حدثنا القرآن عن الجنين في وقت لا يوجد فيه مسبار، يعني مختبر، نذهب به إلى الجنين ونرى كيف يتكون هذا الجنين، فالقرآن يخبرنا بدقة متناهية عن كيفية خلق الجنين، فدل على أن الذي أنزل القرآن هو الذي يخلق الجنين في بطن أمه. نعم، هذا من أدلة أن القرآن من عند الله، ولكن ليس هو الإعجاز. فهمتم الفرق؟ ما هو الإعجاز؟ هو الذي تحدى ربنا فيه العرب أن يأتوا بمثل هذا الكلام وعظمته وجلاله وبيانه وبلاغته وبديعه، أن يأتوا بمثل هذا القرآن حتى ولو أتوا بالمعاني المفتريات. فهذا الذي هو بهر العرب. كيف بهرهم؟ لابد أن ننظر إلى هذا القرآن، لابد أن نعيد ذوقنا، وهذا الذي نريد أن نقف عليه مع سورة الأنعام. بعد الحديث عن هذه القضايا العلمية العظيمة، هو حديث عن هذا الذوق. هناك ذوق للسان، وهناك ذوق للذهن والعقل. هذا ذوق للماديات، وهذا ذوق لما هو معنوي، للمعنويات. ومن أعظم؟ الأعظم هو الذي اختص به الإنسان. ماذا قال ربنا عز وجل؟ الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، فأعظم ذوق عليك أن تحييه وأن تعتني به هو هذا الذوق الذي فرق الله به بينك وبين الحيوان. وذلك الحيوان ماذا يقال له عند العرب؟ ماذا يقال للحيوانات؟ العجماوات، يقال لها العجماوات، من العجم، يعني أنه لا يستطيع أن يبين. لو أراد الخروف أن يأكل لا يتكلم بكلام مبين. لو أرادت دابة أن تشتكي ظلم صاحبها لا تتكلم كلاما مبينا. فالذي فرق الإنسان، قال الإنسان حيوان ناطق. لما جاء الفلاسفة من أجل أن يحددوا نوع الإنسان عن بقية هذه الأنواع المخلوقة في الوجود، قالوا الإنسان حيوان ناطق، يعني أن الإنسان له خصيصة واحدة، انتبهوا، خصيصة واحدة تفرقه عن الحيوان، هو أن تتذوق الكلام، وحين تتكلم أن تتكلم بكلام مبين. وكلما ارتقت إنسانيتك، وكلما ارتقى علمك، وكلما ارتقت ذائقة بشريتك التي تميزك عن بقية الخلق، كلما ارتقى بيانك. من أجل هذا قال بعض أهل العلم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: كلما اتسع ذهن المرء اتسعت عبارته، كلما اتسع ذهن المرء اتسعت عبارته. فإذا أردت أن تخوض في غمار العبودية لله لابد أن تنمي ذائقة، هذا الذائقة البيانية التي جعلتك إنسانا، البيان. ومنطلق ذلك هو هذا، منطلق إعادتك، لأننا كما ترون ماذا قال الله عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فحتى تخرج من هؤلاء، لأن بين البهيمية والإنسانية مفاوز عظيمة، يمكن للإنسان يكون فيه بعض البهيمية وبعض الإنسانية، لكن ليتخلص كل يوم من هذه البهيمية العجماوات ليرتقي في درجات الإنسانية في عبوديته لله، لابد أن ترتقي ذائقته البيانية من أجل أن يدرك معاني القرآن وإعجاز القرآن. والدليل على هذا أن الأوائل العرب الأوائل لما تذوقوا هذا الإعجاز، نحن اليوم، خلينا أقطع العبارة، نحن في هذه الأيام ربما يخطر على بالنا خاطر، هذا الخاطر يقول: نحن اكتشفنا من معاني القرآن ما لم يعرفه الصحابة. يعني عندما يأتي: فمن شرح الله صدره للإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قلت: من من العرب يعرف أنه إذا ارتقيت في المرتقى المرتفع ضاق صدرك لقلة الهواء؟ فنحن نعرف تفسير هذه الآية أكثر من الصحابة، قد يقول بعضهم. وحين يأتي شيخ ويقول عن بروج السماء تفسيرا لقوله: والسماء ذات البروج، ويتحدث علماؤنا وجزاهم الله خيرا وجهودهم مشكورة وعلى الرأس والعين وهي عظيمة، وردت إلحاد الملحدين وأعادت القوة اليقين إلى قلوب المسلمين، كل هذا جيد. لكن انتبهوا إلى ما نتكلم عنه، إلى فرق، إلى قضية أن ترتقي ذائقتك البيانية في فهم كتاب الله من أجل أن ترتقي عبوديتك لله. فكلما علمت نفسك علمت ربك، وكلما علمت ذائقة البيان ازددت نورا بهذا الكتاب، فازددت تعبدا. والدليل ما وقفنا عنده، حيث نرى أننا مع كثرة ما نسمع من أدلة، نحن نسمع كل يوم أدلة على أن هذا القرآن واكتشافات علمية القرآن جابها، هل زادتنا عبودية لله؟ هل جعلتنا أكثر قربا في ذكرنا لله؟ هل جعلتنا أكثر قربا في قراءتنا للقرآن؟ هل جعلتنا أكثر قربا في امتثال أوامر الله؟ ألا ترى أن البعض ربما يجلس أمام الناس ويتحدث عما يسمى بالإعجاز العلمي، ومع ذلك هو لا يقتدي بالنبي في سمته ولا في هديه، بل ربما تجد زوجته سافرة وما ذلك تحدث. فهل هذا العلم زاد رقي العبد في طاعته لله؟ نعم، نرى لا نرى هذا، نرى العكس أو نراه غير مؤثر البتة. فلماذا هذا القرآن أثر في الجيل الأول حتى صنع كما قال السيد رحمه الله في معالي الطريق، قال صنع جيل قرآني، قال قرآني فريد. ونحن الآن يصنعنا القرآن على طريقة اكتشافات العلمية، ولكنها لا تغير في حياتنا شيء، لا تغير. نسمع ونقول ما شاء الله الحمد لله هذا قرآن عظيم، ولكن لا يدفعنا بأن يزيد وردنا القرآني في كل يوم، لا يزيد، لا يدفعنا بأن تنهض إرادتنا لقيام الليل من أجل أن نقف مع القرآن ونتلوه. ولم نصل إلى درجة هذا الصحابي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حارسا عليهم في غزوة من الغزوات، فقام يصلي فلحق أحد الأعراب المشركين بجيش المسلمين ورأى سوادا أمامه في الليل قائم، فوضع السهم ورمى وهو يصلي. فالرجل نزم أخذ السيف ونزعه ورمى وأتم صلاته. فالرجل ظن أن السهم لم يصل فرماه بسهم ثاني ثم ثالث حتى مات، وأيقظ أصحابه قبل وفاته. قال ما الذي دعاك وهو يرميك؟ قال كنت في سورة قيل الكهف، لوجدت أن تقطع عنقي ولا أقطع قراءته. هذا الذوق مع القرآن هذا لا يصنعه هذا الذي تجدونه اليوم. ولذلك قاعدة العلم أن علم السلف أجل وأعظم وأشرف من علم الخلف مهما كان، مهما رأيته كثيرا ومؤثرا، لكنه لا يمكن أن يصنع ما صنع قلب السلف في التعامل مع القرآن. السؤال ما الذي صنع هذا الصحابي لأن يكون كثيرا في عبادته، ممتثلا لأوامر الله، متبعا لما يقوله القرآن، متلذذا به، يسمعه فيطرب له، بل يسمعه فيسجد. العرب، وهذه سوف أبينها، العرب كانت تسجد للعظماء، وأعظم بعض الناس بظن أن أعظم ما كانت تسجد له العرب هي الأصنام، لا، إن أعظم ما كان يسجد له عظيم عربي هو أن يسجد للبيان. قال هذا كلام يسجد له، فكانوا يسجدون. ومن هنا لما سمعوا كلام الله فرأوا عظمته سجدوا له دون أن يشعروا. ولذلك هذه الدعوة، هذه الجلسات التي نجلس بها هي محاولة، محاولة. لا تظن أننا قد فقدنا، ما دمت مسلما، ما دمت أنك مسلم ولم تعش في بيئة الغرب فما زالت ذائقتك حية. وهناك فرق بين أن تموت فيقال ما لجرح بميت إيلام فيكون الكلام مكرورا لا قيمة له، وبين أن أوقن بأن هذا الكلام هو لمادة ضعفت لكنها يمكن أن تقوى. هل الميت يمكن أن يعود؟ لا، تقطعه فلا يعيش، لكن هذا الذي فيه دوخة وكذا سكران يعود إلى صحيانه. فنحن الآن نعرف قيمة الكلمات، نتذوق، نتذوق حتى لو لم نقف. هناك فرق بين الوقوف على الشيء وتذوق الشيء. كيف؟ ما الفرق؟ أضرب مثالا غربيا، هل نيوتن هو الوحيد الذي رأى تفاحة تسقط من الشجرة أم رأها كثير؟ كلهم يعرفون أن التفاح لو سقط من الأعلى إلى الأنزل إلى الأسفل، هذه معروفة. ولكن ما الفرق بين العالم وبين غيره؟ أن العالم يوقف الحركة أمامه ويبدأ بتشخيصها، وغير العالم، لا أريد أن أقول جاهل، ربما تقف عنده لحظة ويمشي، تأخذه الدنيا يأتيه شيء آخر ويمشي. ما الفرق بين رجل يقف أمام لوحة جميلة أمامه ويتأملها، يرى كيف أن الفنان قد رسم الشمس هنا ثم الظلال هنا ثم كذا، والآخر يمر عليه يقول جميلة جميلة ويمشي، لا يدري. ولقضية الجمال والتذوق لابد بأن تكون عالما بمعنى التذوق من أجل أن تطبقه. واحد فنان كان له سمة جميلة وخصلة جيدة، يأتي بعد أن يصنع اللوحة يرسمها لوحة ما فيضعها على رأس الجسر ويختفي وراءها حتى يسمع الناس ما يقولون فيستفيد منهم من أجل إصلاح لوحته ويعرف قيمته من رؤية الناس ويختفي وراءه. فمر رجل الجي، هذه نسبة تركية نستخدمها، كندرجي يعني يشتغل في تصليح الأحذية، فمر وقف على اللوحة، أين ينظر الكندرجي عادة؟ إلى الأحذية. فهو نظر إلى اللوحة وأول ما وقع بصره على حذاء الصور ورأى أن الرباط مشقلب، الرباط مخرب، فقال هذا فنان جاهل، رباط الحذاء مش صحيح، لازم يكون هكذا. فسجلها الفنان ولما روح البيت صلح الحذاء بما قاله صاحب الصنعة. ثاني يوم حط اللوحة بتخفى وراها، فمر صانع الأحذية ونظر وإلى الحذاء قد ربط بالطريقة الصحيحة، فتطورت لديه الأمر فنظر إلى الرأس قال لكن شعراته مش مزبطات. فنظر إليه الفنان من وراء اللوحة قال له خلي بصرك على الحذاء لا تزيد، يعني شغل الرأس خليه لمين، خليه لا. فلذلك لا يمكن لك أن تقف على علم حتى تفهم قوانينه، لا يمكن. وكان العرب أصحاب سليقة يتذوقون يعرفون، لما وقف الأعشى وحسان أمام الخنساء في أحد الأسواق فقال حسان لنا الجفنات والغرب، الخنساء قالت له قصرت في مدح قومك، هي ليس عندها الكلام البلاغة الذي تعرفونه الآن لكن هي تتذوق. قالت لما قلت لك الجفنات والغرب، الجفنات كلمة تقليل فأنت احتقرت قومك، هلا قلت الجفان الغر، هي تفرق بين الجفان هي تفرق بين الرحمن والرحيم، وتعرف أن الرحمن أعظم والجفان أعظم من الجفنات، واضح. هذا ذوق يعرفونه منذ الولادة ويتغلغل في نفوسهم كما تتغلغل رمال الصحراء إلى أنوفهم فتشكل معالم عقولهم وقلوبهم حتى يصبح عندهم الإحساس العظيم بالبيان، والإحساس العظيم بأعظم ما يميز الإنسان عن غير الإنسان. ومن هنا أنا أطلب منكم اقرأوا معالم في الطريق حيث يتكلم سيد رحمه الله لماذا اختص الله العرب بالرسالة مع أن غيرهم في الروم مملكة منظمة. تسمعوا في واسم جورج زيدان، هذا كاتب قصصي، كل قصصه مشان يبين العرب كانوا من سقط الناس والبشر، وأما النصارى من الغساسنة فكانوا من أعظم البشر. ويضرب على هذا أمثلة، أن العرب لا يعرفون البناء، لا يعرفون ترتيب الطرق ومعرفة المدن وتخطيطها، لا يعرفون. العرب همج، لا يعرف إلا اللبن والخيل وغيرها، وجهل أن العربي الذي نزل عليه القرآن هو الإنسان. إذا خوطب خطاب الإنساني فهم، والدليل ما أقول لكم الآن في بلاد الغرب، لو قلت لرجل لا تكذب أو أنت كذاب، هو يقول لك إيش المشكلة، ولا يحس بهذه الكلمة الإحساس العظيم، وليس على استعداد أن يموت لهذه الكلمة. يعني لو أنك جلست مع أعظم الناس هنا، مع رئيس الوزراء في بريطانيا، قلت له أنت كذاب، شو المشكلة، ماذا هذا الرجل، يعني لا يتفاعل مع هذه الكلمة ولا أدنى تفاعل، ويعتقد أن الكذب هو ضرورة من ضروريات الحياة، وأنا أتكلم كلام الخبير، يعني لا هذا ليس من بعد. لكن لو قلت لعربي الآن، هذا يعني نتكلم على العربي، ها لو قلت له أجلكم الله، لو قلنا هو كذاب وكان عربيا أصيلا، يموت من أجل هذه الكلمة، بخلاف طبعا الذين لحقوا بالمشركين في أخلاقهم وسلوكهم. إذن هذه الكلمة لها وقع، هذه الكلمة كالكلام على نفسك أيها العربي له وقع، ما زال العربي يموت من أجل الكلمة. يعني هم يتعجبون كيف يصعد الإمام على المنبر ويخطب فيهم خطبة، وبعد ذلك الناس يتفاعلون ويخرجون ما في جيوبهم. كيف نشأ هذا؟ من تذوقه، لأن الكمبيوتر الإنسان لديه ما زال بالكلمة أثرها في داخل نفسه. الآخر لو خطبت عليه كأنك تضرب على لوحة مفاتيح خربانة، لا وجود، ليس لها اتصال مع عقله ولا مع قلبه. كيف الوقت؟ لا نريد أن نطيل، كم لنا؟ أعطوني كمان 10 دقائق لا بأس، وكل يوم معكم إلا إذا طردنا. إذن لا يمكن أن تنشأ عبودية حقيقية بأخذك بهذا الكتاب متفاعلا مع أحكامه مع ما فيه، إلا بأن تدخل من الباب. هذا الباب هو أن تعيد ما أصاب هذا الإنسان، هذا العقل المقصود، من موت لما يتذوق به، لا يمكن. وكل ما ترون من محاولات يجب أن يكون عند المصلحين همة وإرادة وطريقة في كل يوم عندما يجلسون، من أجل إعادة إحياء تذوق الكلام الذي لو ضرب على كلمة فيه صنعت المعجزات. كلمة، عندما يقول قال الله تعالى، هذه كلمة عظيمة من الله، هذه لا يمكن، كلمة الله هذه اسم الجلالة، كما اسم الجامع لكل خصاله جل في ظلال الحسنى، هذه كلمة يجب عليك أن تفتح لها الطريق، تفتح لها الطريق لتتذوقها تذوقا عظيما، حيث إذا وقعت على ذهنك صنعت إرادة تستجيب لما يقوله هذا الإله. هذه نقطة، ومنطلق هذا هو أن تدرك ما هي الوسائل التي حصل بها هذا القرآن بأن يكون معجزا. لابد، هذه قضية كما ترونها خفية عن الدعاء والوعاظ وغيرهم، هم يطوفون حولها بوسائل أخرى، ويريدون أن يعيدوا الناس إلى الدين ويخاطبونهم، وتجد بعض المشايخ يرفع صوته ويريد ما يسمى بالقراءة التفسيرية أو القراءة الإشارية، يريد أن يرفع صوته ويبالغ ويبكي ويقرأ لكم، وربما هو يأخذ كلاما ويقرأه بالبكاء، يتصنع البكاء ليؤثر على الآخرين. كل هذه ما هي؟ هوامش من أجل صناعة التأثير. أما السبيل القوي لصناعة التأثير في قلب السامع هو أن يكون السامع متذوقا للكلام، متذوق، عالما به، عارفا من الذي يتحدث. عندما يأتي شيخ ويتكلم بالخزعبلات والأساطير ويخرج الناس يقول ما شاء الله الشيخ، فهذا دل على أنهم لا يعرفون، لا يفرقون بين ما يقال فيه العلم وما لا يقال فيه العلم. عندما يأتي واحد ويقرأ كلام الله ولا يحدث فيه إلا كما يحدث الحبل الذي فيه بعض الكهرباء فقط بسيط يلقي، بخلاف ما يأتي هذا القرآن فيهز صاحبه ويقول هذا كلام لا يخرج، كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا كلام لا يخرج إلا من إل. ما هو منطلق هذه القضية؟ كيف تلج هذه المسألة؟ هذه النقطة التي بين يدينا هي ما سنتحدث عنها إن شاء الله، هذه النقطة في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل ونفتتح بها. وأنا لا أحب المقدمات الطويلة للمواضيع لأن موضوعنا هو تفسير سورة الأنعام، لكنها قضية مهمة من أجل أن نعرف لماذا نريد قراءة هذه السورة. قراءة لماذا؟ لماذا؟ من أجل أن نعيد إحياء ذائقة البيان، يعني نريد أن نحيي إنسانيتك، لأن ذائقة البيان إن اهتممت بها فصرت سامعا ملقيا لذهنك، ما مللت كتاب الله ولا عرضت عنه ولا استمعت له أنت لاعبا أو لاهيا، ولا أنه إذا وقع على قلبك آيات مواعظه لم تؤثر فيك، لا، يصبح الطريق بينك وبين هذا القرآن سالك مطروق. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وجزاكم الله خيرا. ولا بأس من كان عنده سؤال فأنا على استعداد إن شاء الله عز وجل في وقت قصير في هذا الأمر حتى لا ننافس الشيخ في هذا الأمر الذي نحن فيه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.